قد طال شوقي للحبيب محمد. قد طال شوقي للحبيب محمد فمتى إلى ذاك المقام وصول فمتى إلى ذاك المقام ولقد فنى صبري وزاد تشوقي ولقد فنى صبري وزاد تشوقي نحو الحبيب نحو الحبيب نحو الحبيب وما إليه سبيل. هذا رسول الله صفوة خلقه هذا رسول الله رسول إلى